الله الرحمن الرحيم. اليوم الأربع الماضي تكلمنا فقط عن التفسير فقط. نعم. ما حدش نحو. طبعا مبسوط انت ها؟ وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى ولكن لا يشعرون بذلك. لا يشعرون اي بذلك يعني انهم هم الايه انهم هم المفسدون. وقلنا أذكركم بما قلنا لأن الآيات كلها مرتبطة ببعضها. قلنا هنا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قلنا إن يجوز أن يكون استئنافية ويجوز أن تكون إيه عاطفة. استئنافية يعني يستأنف القرآن أن يبين خبائثهم. وإذا قيل لهم كذا وإذا قيل لهم كذا وإذا قيل لهم كذا خبائث المنافقين هذا من خبائثهم هذا هو. ويجوز أن تكون عاطفة. عاطفة على إيه؟ عاطفة على أمرين اثنين. إما أن تكون عطفا على يقول في قوله ومن الناس من يقول آمنا أي ومن الناس من يقول آمنا ومن الناس من يقول ومن الناس من إذا قيل لهم آمنوا كما آمنا قالوا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه مصلحون. إذا عطف على يقول يعني ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وعلى هذا فإن هذه الجملة لا محل لها من إعراب لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه تبعه بعدم المحل بعدمية المحل الإعرابي. طيب والأمر الثاني أنه من الجائز أن يكون عطفا على ماذا على يكذبون في قوله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي ولهم عذاب أليم بما كانوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يبقى في محل نصب عطف على خبر كانوا يبقى هذا هو واضح. هذا الأمر كله يقال هنا في الآية التي معنا الآن وإذا قيل لهم آمنوا فهو إما أن تكون عطف على إذا قيل لهم بكل أحكامها الثلاثة يعني تكون استئنافية ومن الممكن أن تكون عاطفة على كذا أو كذا يبقى هكذا واضح. يعني وإذا قيل لهم تلزم هتعطف على الأولية ولا تعطف على المقابلة؟ لا هتعطف على الأولى ولها نفس الأحكام. فإذا كانت معطوفة على يقول يبقى لا محل لها من الإعراب. وإذا كانت معطوفة على كانوا كان في محل النصب. وإذا كانت معطوفة على كذا كذا أتابع الأولى بكل أحكام الأولى. واضح؟ واضح. وإذا قيل لهم قلنا قيل يعني أعيد الكلام اللي احنا قلناه سريعا. واحد مش عطفنا بالواو يكون عطف الأخير على الأول يعني قلت مثلا عطف الله محمد وإبراهيم. نعم نعم نعم فيها قولان. نعم على الأول أو على ما قبله. نعم ده في الواو. في الواو تجميع الحروف على ما قبله. على ما قبله بس لأنه يتوسع في الأم ما لا يتوسع في الفرع. نعم واضح. نعم طيب وإذا قيل لهم آمنوا قلنا قيل أصلها إيه قويلة هو ايه؟ قويلة. استشكلة الكسرة على الواو فحذفت فصار الفعل ايه؟ قول. فطبعا كسرت كسرة القاف قلبت ضمة القاف إلى كسرة هكذا، ثم بعد ذلك قلبت الواو ياء فصارت قيلة زي ما قلنا قبل ذلك في الأجوف، وقلناها في المجلس السابق، وقلنا فيها ثلاث لغات وغير ذلك. وإذا قيل لهم، قلنا اللام هنا إيه يا أولاد؟ للانتهاء. اللام هنا لها معاني، معناها هنا الإيه؟ شفاء الروح، الانتهاء. يعني إيه انتهاء؟ يعني يقول لك هنا هذا القيل وصل إليهم أم لم يصل؟ وصل، صحيح. فهو من باب إيه؟ من باب ولقد وصلنا لهم القول، من باب ولقد وصلنا لهم القول. يبقى اللام هنا الانتهاء، يعني قولهم، قول القرآن وصل إليهم واستوعبوه جيدا، فاللام هنا الانتهاء. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك هنا كما، الكاف هنا لها محال، يعني جمع محل محال، لها محال من الإعراب، اختلفوا في محالها فعلى أقوال. القول الأول يا أولاد أنها في محل نصب على المفعولية، يعني وإذا قيل لهم آمنوا مثل إيمان الناس، يبقى أدي القول الأول فيها في محل نصب على المفعولية. طب القول الثاني إيه؟ قال لك القول الثاني أنها في محل صفة لموصوف محذوف، تقدير الكلام كما سأحدد بعد ذلك في محل ماذا. وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا، وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا مشابها لإيمان الصحابة، يبقى أيضا في محل نصب صفة لموصوف محذوف يفسره المذكور، يبقى في محل نصب صفة لموصوف محذوف يفسره المذكور، أي وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا، يبقى هنا في إيمان اللي هو المصدر، في ايه؟ مصدر محذوف هنا، ايمانا مشابها اي كما امن، اي كايمان الصحابه، لان الناس هنا المعنى الايه؟ الصحابه المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو المحل الثاني، ولكن سيبويه لم يرضى بهذا القول. ليه يا ولد؟ اولا لما المؤربون قالوا وإذا قيل آمنوا إيمانا مشابها لإيمان الصحابة، يعني عايز يقول إن الصفة المحذوفة اللي هي المفعول المطلق وحل محله صفته، سيبويه حد هذه المسألة، سيبويه حدها. لما تقرأ المفعول المطلق عند الفواكه الجنية هتجد ان الشيخ الفاكهي فسر القول في هذه المسألة، ان حذف المفعول المطلق ونيابة صفته مكانه في مسائل محدودة منضبطة مضبوطة في النحو العربي. ولذلك سيبويه قال في الآية دي زي ما قال الشيخ الجمل والسمين الحلبي، قال لك لا دي مش في محل نصب صفة لموصوف المحذوف، قال لك ده في محل نصب على الحال، في محل نصب على ايه؟ على الحال. طب هو تقدير الكلام عنده ايه؟ قال لك اي امنوا الايمان، امنوا الايمان حالة كونه مشابها لإيمان الصحابة، آمنوا الإيمان حالة كونه، الهاء في كونه دي تعود على الإيمان، حالة كونه مشابها لإيمان الصحابة. طب لماذا ذهب سيبويه إلى هذا المذهب؟ قال لك لأن حذف الصفة، حذف الموصوف ونيابة الصفة منابه في مسائل محددة منضبطة في النحو العربي، ليس على إطلاق الأرض. هذا هو واضح يا طلاب العلم. لذلك يقول لك إيه الشيخ الجمل، نقرأ من الجمل، يقول لك وإذا قيل لهم آمنوا، أي قيل لهم من قبل المؤمنين، من قبل الايه المؤمنين. طب هم المؤمنين بيقول لهم، بيقولوا لماذا يقولون للمنافقين ذلك او لمن يشكون في ايمانهم؟ قال لك من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان بذلك تتحقق الخيريه لامه سيدنا رسول الله كنتم خير امه اخرجت للناس تامر بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه التي حددها الفقهاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعروف، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ده أهل الكتاب، فما بالك بالمسلم العاصي؟ أولى بالحسن في القول والفعل من غيره، أليس كذلك؟ هذا هو. قال لك وإذا قيل لهم آمنوا، أي قيل لهم من قبل المؤمنين بطريق الأمر بالمعروف إثر نهيهم عن المنكر إتماما للنصح وإكمالا للإرشاد، يعني أن المؤمنين نصحوا المنافقين من وجهين اثنين، أحدهما النهي عن الإفساد وهو عبارة عن التخلي. شفت بقى ازاي يا ولد؟ لانك لما تيجي ترتقي بنفسك، قالوا كده، لما تيجي ترتقي بنفسك لابد ان تطهر، ان تطهر النفس اولا، فاذا طهرتها صارت صالحة لان تضع فيها الخير، لكن تحط الخير على خبيث سيأكل بعضه بعض، زي ما تريد أن تضع شرابا أو لبنا سائغا في كوز، فلابد أن تنظف الكوز أولا، لابد أن تنظف الإيه، لأنك لو كان اللبن نظيف وسائغا وهو إلى آخره ثم وضعته في كوز وسخ اتسخ اللبن وفسد ولا تستطيع أن تستفيد منه فترميه. هذا هو، وده الطاعة كده، الطاعات كده يا أولاد، الطاعات هذا، والإنسان هكذا. القلب إذا أردت أن تضع فيه وأن تكون فيه يعني تضع فيه إيمانا وقربا من الله لابد أن تنظفه أولا، نظف قلبك أولا، لأن الإيمان يريد قلبا سليما طاهرا. لو الإيمان دخل كده أو الطاعة دخلت هتختلط بالمعصية بفساد المعصية فلا تنفعك هذه الطاعة. طب تعمل ايه؟ قال لك تخلى، التخلي، وبعد كده تحلي. يبقى لك التخلي قبل التخلية، قبل الايه؟ التحلية. هو ده، هذا هو. واضح يا اولاد ولا مش واضح؟ شوف بيقول لك هنا ايه، يقول لك هو عباره النهي ده عباره عن التخلي، يعني بيقول لهم تخلوا عن الفساد وعن الافساد، تخلوا عنه اولا، وبعد ان يتخلوا عنه ويطهرون القلب منها يجي بقى التحليه. شوف بيقول لك ايه، وثانيهما الامر بالايمان، هو عباره عن التحلي بالفضائل، ولذلك جاءت كلام جاء كلمه الصوفيه التخليه قبل الايه التحليه. يقول لك يقول لك هنا في في في في, في شهر رمضان بعض الصالحين من من من من, من الاولياء الذين ما زالوا احياء يعني وهم الان في اندونيسيا، يعني هذا الولي يقول اذا اردت ان يحصل لك التجلي، اذا اردت ان يحدث لك التجلي في رمضان فعليك ان تبدا بالتخلي في رجب والتحلي في شعبان. يبقى تتخلى في رجب، لو كان تنظر الى امرك كده، لو كان في قلبك بتقدم على معصيه او تقصير او كذا او كذا، تخلى عنها في رجب ثم تحلى بالفضائل في شعبان فيحدث لك التجلي في رمضان. المراتب الثلاث: التخلي والتحلي والتجلي. لكن تطلب التجلي مباشرة كده كيف؟ لابد أن لكي يصل الصعود تبدأ من الأسفل. هذا هو. طيب، كما آمن الناس، الكاف في محل نصب كما قلت، وأكثر المعربين يجعلون ذلك نعتا لمصدر المعزوف، والتقدير كما قلت آمنوا مثل أهي على المفعولية كما قلت، والتقدير آمنوا إيمانا كإيمان الناس اللي هم الصحابة، وهذا ليس مذهب سيبويه ذكره هكذا، إنما مذهبه في هذا أي في هذه المسألة ونحوها أن يكون منصوبا على الحال، وقلت التقدير أي آمن الإيمان حالة كونه مشبها بإيمان الصحابة. هذا واضح؟ نعم. طيب قال لك لا، وإنما أحوج سيبويه إلى ذلك أن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة ليس هذا منها، وهذا ذكره السمين في الدر المصون بإسهام هكذا. قال اللام في الناس جنسية لأن جنس الناس هكذا، وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس أي أصحاب النبي قالوا، وهذا ردهم جواب الشرط، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء اللي هو الجهال. نعم، يقول لك السين هنا إيه، قال المراد بقولهم هذا هو النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام، والمعنى آمنوا إيمانا مقرونا بالإخلاص متمحصا عن شوائب النفاق مماثلا لإيمانهم أي إيمان الصحابة والنبي. وقد أشار الجلال إلى الاحتمال الثاني بقوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما آمن السفهاء مرادهم هم الصحابة، والعياذ بالله قالوا عن الصحابة ذلك، وإنما سفهوهم يعني صفها المنافقون الصحابة لاعتقادهم من إضافة المصدر إلى الفاعل وليس إلى المفعول، من إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى الفاعل، لاعتقادهم أي الكفار والمنافقين لاعتقادهم فساد رأيهم من إضافة اسم المصدر إلى المفعول، أي رأي المؤمنين والصحابة رأيهم، أو لتحقير شأنهم أي شأن الصحابة، فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء، أكثر المؤمنين كانوا إيه؟ فقراء. نعم. ومنهم موالد، المولى هو يعني المولى، مولى زي سيدنا بلال وسيدنا كان مولى كصهيب وبلال هكذا. والمراد أنهم قالوا ذلك فيما بينهم. ليه؟ قال لك لأن ذو المنافقين يعني محسوبون على المؤمنين، محسوبون على المؤمنين، فكيف يظهروا كفرهم، فكيف يظهروا، كيف يظهروا كفرهم ونفاقهم؟ قال لك لا، ده قالوا ذلك فيما بينهم. ولذلك الآية اللي جاية إيه؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هكذا. يبقى منهم كده يقولوا قالوا هذا الكلام، لكن أمام المؤمنين يظهرون الإيمان النفاق، لكنهم غفل عنهم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه ومن ثم إلى الصحابة الكرام والمؤمنين من بعد ذلك بما كنت صدورهم به، بما كنت صدورهم به، هذا هو. نعم. لأن الفرض أنهم مسلمون ظاهرا ومخالطون للمسلمين فلا يمكنهم أن ينسبوهم للسفة، وإلا لظهرت حالهم وهم يخفونها، هذا هو. يوم نأتي إلى مثل معنى السفة، قال الجهال فسر السفه بالجهل، يعني الإمام الجلال الدين السيوطي. إيه السفه؟ قال لك الجهل أخذا في مقابلته بالعلم، لكن غير السيوطي قال لك وفسره غيره بنقص العقل، يقول لك ده إنسان سفيه. يعني إيه سفيه؟ يعني ليس له عقل. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. طب ليه؟ قال لك لأن دول أصفار صغار لا يحسنون التصرف، لا يحسنون إيه؟ التصرف. نعم، هكذا. خلاص، يبقى نقف عند هذا. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. نقف عند هذا.